ما دام المسلمين اجمعوا عليه هذا معنى ما يقبل الاصوليين. يعني هل يسأل عنه؟ لا لا هذا الشبهة التكفير صعب، وأن بنكفره وبنحرم زوجته عليه ونقتله ونسحب البكرة أو يرمي في جفرة ولا نصلي عليه، لأن قد يكون الشبهة أعرف ما فهم لابد يوضح له ويبين له، التكفير صعب. خاصة بعد من تكفير المعين، تكفير المعين يعني مو بالأمر البسيط. ما نقل أن أحدا من السلف الصالح يعني أحدا من العلماء كفر المقلد ولو تعصب رب الدليل، ما نقل؟ ما خبر يعني كان نقل فيها في قضايا معينة، إن على سبيل العموم مثل هذا هناك قضايا أو شيء ما أذكر الدعاء كيف الدعاء لا يدين ما ورد فيه نفس رفع اليدين، وإذا دعا مثل سبح وهلل فلا مانع، بقي موضوع رفع اليدين في الدعاء الحنابلة إذا يعني إذا دعا يرون جواز رفع اليدين، وذكروا في هذا شيء من الآثار من جنس رفع اليدين في القنوت، وأن الرسول كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، وجاء في الحديث الأخرى أنه لما أصيب بشيء من المرض نفخ في يديه ومسح به ما استطاع من جسمه، هذا هو عند الحنابلة. الآخرون يقولون لا أنه لم يرد ولا يصف الشيء، هذا بالنسبة إلى رفع اليدين عقب النوافل الفريضة فيها الأذكار المعينة المعروفة سبح ويهلل وسبحان الله 33 وما بيها شيء والعصى على مصيره يعرف ان هذا محرم وعنده دليل انه محرم، ولكن قدم مراد الله على مراد الله، هل يكون من اتخذ اله الله؟ هذا عاصي، هذا عاصي لكن ما يكفر، لكن هذا من العصاة على حسب الذنب الذي ارتكبه، على حسب، ولهذا شرعت الحدود، الذين يشربون الخمر يعرفون انه حرام، والذي يزنون يعرفون انه حرام، لو اعتقدوا حل كفروا، لكن تغلبت عليهم الشهوة. في الخلاف وكله مسألة اجتهادية، وهؤلاء تمسكوا بهذه الآثار رأوا النصر، والآخرون قالوا لنا أنا ما رأينا بدعة، وإن قال نقل عن ابن عبد السلام أنه يقولنا بدعة، لكن عاد فعلا ما نسلق يمبدع ونضل انتركه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، قال وقول الله تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

قال هذا قسم، لا المعنى يعني في ذمتي قسم أني لم أني ما قلت الشيء، لا أنه يحلف بالذمة، ما هو كإخبار بأن في ذمتي قسم أنه لم يفعل هذا الشيء. ولهذا حتى النحاة في ذكره في باب المبتدأ والخبر إذا قالوا ماذا في ذمتي، قالوا في ذمتي خبر مقدم والمبتدأ محذوف تقديره في ذمتي قسم أني لم أفعل كذا، والذمة التي تحملت هذا القسم لو قلنا لك وش فيها الذمة، ذمة كوشي، نسمع الناس يقولون في ذمتي، لو قلنا له طيب انت تقول في ذمتي ذمة كوشي، هل هي عين معينة في جسمك وهي قلبك، وش الذمة هي منين في راسك في دماغك، هي في أين محل الذمة، لأنك تقول في ذمتي وأضفتها إليك وليا هنا يا المتكلم في ذمتي، كما تقول عقلي أو قلبي أو رأسي أو دماغي أو مخي، في ذمتي إيش هو الذمة. ثم أيضا نقول الذمة إيش هي، ونجد لها بحث في كثير من كتب الأحكام ولا سيما في المعاملات أو العبادات، ماذا يقولون السلم بيع مؤجل في الذمة، أو ثبت في ذمته كذا وكذا، أو الصلاة لا تزال في ذمته لأنه لم يؤدها بحكمنا أن الصلاة غير صحيحة، الذمة هي أي شيء. فنقول الذمة عرفها العلماء هو وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام، هذه الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام، هذا هو تعريف الذمة. فكذلك لعمري، فالمقسم بمحذوف يعني والله لعمري مثلا، لا أنه حلف بعمره. نعم أحسن الله إليك، لفظ الجلاء والله هنا قسم، واللام وش تصير؟ موطئة، اللام تصير موطئة للقسم؟ نعم موطئة بمعنى ممهدة للقسم المحذوف، يعني تدل على أن في الكلام قسم محذوف. مثل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ولقد إيش؟ اتفقوا لأنها لها طرق حسابية، لها طرق حسابية، يعرفون طرق الحساب، كلهم عرفوا الطرق الحسابية كل حسب ما عنده واتفقوا، ولكن هم يريدون والله يريد. طيب فهم عندهم كلهم مثلا الشخص يحسبون اسمه ويحسبون اسم أمه، فإذا بلغ المجموع مثلا 270 نزلوا 12 لين يفنى، فإذا بقي عدد دون 12 يعني 11 فأقل حسبوا بها البروج، فإذا حسبوا بها البروج فقالوا ولد في البرج 11، فإن كان الباقي 10 قالوا ولد في البرج 10، فإن كان الباقي بعد تنزيل 12 الثامن قالوا في البرج 8 السابع، ثم قالوا خواص البرج قالوا يطول عمرك كذا وتموت كذا يجي عليك كذا، أما فهمت يا شيخ حكم عزيمة تداول الأشياء مفتلة يا شيخ أين تداول الأشياء مفتلة مش مثل مثل البنج إذا كان فيها مصلحة وفيها نفع، ولا هي مركبة من أشياء محرمة، يعني مفرداتها ما هي مركبة من أشياء محرمة، في مانع لازم فيها. أبو شيخ ما هو حكم الهزيمة؟ هذا يجيز بعض العلماء مثل عبد القادر الجيلاني وابن مفلح يجيزونه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الشيخ الذي يقتضيه الدليل هل العزيمة تجوز أم لا؟ نعم الذي يقتضيه الدليل هل العزيمة تجوز أم لا؟ هذا جاز باب الحنابلة كنا يكتب ويشرب مثلا أو